بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. في سورة البينة ختمت السورة بقول الله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما سر تقديم رضا الله قبل رضا المؤمنين، قبل رضا العباد؟ السر في ذلك والله تعالى أعلم، لأن رضا المؤمن عن ربه قبله رضا الله عن المؤمن. فالله سبحانه وتعالى لما رضي هذا المؤمن ورضي عمله وقوله وفعله أعطاه الرضا منه سبحانه وتعالى، فأصبح العبد راضيا عن ربه، فأصبح رضا العبد قبله رضا الله. وذلك لأن الله هو الأول، ولأن الله هو الأكرم، فالله هو الذي يرضى عن الإنسان ثم يمده بالرضا ثم يثيبه على الرضا، فرجع الأمر كله لله. فلهذا قدم رضا الله، لأنه هو المصدر وهو السبب وهو الأهم.